هل تشترط الصيغة للبيع؟ اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع، وقال بعض بأن التراضي يكفي ولو بلا صيغة. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.